في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. خلتي في غير جرم، ألا بيني بنفسي أنت بيني، فوالله العظيم لنزع نفسي وقطع الرجل مني واليميني. أحب إلي يا لبنى فراقا، فبكي للفراق وأسعديني. ظلمتك بالطلاق بغير جرم، فقد أذهبت آخرتي وديني. وإني لأهوى النوم في غير حينه، لعل لقاء في المنام يكون. تحدثني الأحلام أني أراكم، فيا ليت أحلام المنام يقين. شهدت بأني لم أحل عن مودة، وأني بكم لو تعلمين ضنين، وأن فؤادي لا يلين إلى هوى سواك، وإن قالوا بلى سيلين. تمتع بها ما ساعفتك، ولا تكن عليك شجن في الحلق حين تبين. وإن هي أعطتك الليان، فإنها لآخر من خلانها ستلين. وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها، فليس لمخضوب البنان يمين. أليس الليل يجمعني وليلى، ألا يكفي بذلك من تداني؟ ترى وضح النهار كما أراه، ويعلوها الظلام كما علاني. سيدتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.